لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها. النهاردة هنشوف مشهد انا مسميه الفتنة الحلال السحر الحلال. بتفهم في الديكور؟ بتفهمي في الديكور؟ بتحب ان بيتك يبقى شكله جميل وان الاساس اللي بيبقى فيه من افخم واحسن واجمل الاساس؟ احنا هنعيش مع لقطات ومشاهد من اساس ديار ومساكن اهل الجنة. يا ترى هتبقى قاعد في الجنة على ايه؟ هتبقى القعدة ملوك ازاي؟ الفراش بتاع اهل الجنة، السرر بتاعت اهل الجنة. هنعيش مع المشهد ده مشهد منتهى الراحة منتهى النعيم. وعلشان نفهم المعنى ده كويس محتاجين نعيش مع الآيات دي من صدر سورة الواقعة. ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاث أقسام، قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، يعني عدد كبير جدا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين واللي بعديهم الأولين، وقليل من الآخرين وعدد قليل. يا ترى هنبقى من القليل ده؟ يا ترى هنبقى من وقليل من عبادي الشكور؟ يا ترى هنبقى من السابقين من المتعجلين لأمر الله تبارك وتعالى؟ يا ترى هنبقى على حال الصالحين اللي هيقول لهم عملهم الصالح في القبر فوالله إنك كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا؟ هنبقى على حال موسى عليه السلام اللي هتف وعجلت إليك ربي لترضى؟ ولا هنبقى على حال والعياذ بالله أهل النفاق وإن منكم لمن ليبطئن؟ ولا على حال الناس اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار؟ في ناس بتتعجل لربنا بتجري لربنا بتهرول لربنا، وفي ناس بتطلب البعد عن ربنا. قال الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس هتتقدم وعايزة تتقدم، وفي ناس ولا على بالها، يمكن مش فارق معاها هم قريبين من ربنا ولا بعاد. كان سيدنا سلمان الفارسي يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث، فكانت من الحاجات اللي أبكته قال ومسخط ربه وضاحك بملء فيه. هو مزعر، هو مغضب ربنا سبحانه وتعالى ويقعد يضحك ويعيش حياته بالطول وبالعرض ولا يدري أمسخط ربه أم مرضيه. يا ترى هنبقى على حال السابقين دول أول نعيمهم إيه؟ تعالوا بقى ندخل إلى غرف أهل الجنة ونشوف سرر أهل الجنة. ربنا يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. مش فاهمين حاجة خالص، ايه موضونة دي؟ سرر اهي جمع سرير، انما ايه موضونة؟ كلمة موضونة قالوا يعني ان المراتب اللي هم بيناموا عليها مراتب تبقى سميكة، تبقى تخينة جدا، وده دليل على انها منتهى الراحة. وسيدنا ابن عباس وذكر ذلك عن مجاهد قال مرصعة بالياقوت والذهب والدرر. يا عيني على الأعدى الملوكي، يا عيني على السرير اللي من ذهب ولؤلؤ ومن ياقوت ومن زبرجد. الحاجات دي يمكن بعضنا مش هيتخيل جمالها إلا لما يشوفها، لأن مهما هقعد أوصف في الجمال والروعة والبهاء والحسن عمري ما هقدر أوصل إلا يعني ها بنقرب المعنى. قلنا الجنة كل اللي احنا بنتكلم عليه فيها فقط لتقريب المعاني، مش ان ده فعلا يعني مش شكل الذهب بتاعنا ولا شكل اللآلئ ولا شكل الألماز اللي نعرفه في الدنيا. على سرر موضونة، والقعدة عاملة ازاي بقى؟ متكئين عليها متقابلين. القعدة انت قاعد على سريرك في الجنة، السرير زي ما وصفته لك منتهى الراحة منتهى الجمال منتهى الحسن، وبعدين محطوط السرر جنب بعضها ومتقابلة. تشوف صاحبك فلان حبيبك فلان لما يجي يزورك في الجنة ويقعد على سرير من السرر دي وهو كمان متنعم، السرير قدام السرير، او يبقى عليه زوجة من زوجاتك من الحور العين. والحور العين ده بقى موضوع تاني خالص هنتكلم عليه باستفاضة، ازواجنا في الجنة، او ان يبقى عليه من تحب. على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. والخدم داخلين بأجمل شراب وأحلى طعام، بمجرد إنك تهفو نفسك لشيء تجد الخدم الولدان المخلدون داخلين عليك بما تشتهيه وما تلذ به. أهل السباق أهل السبق، الفائزون الحقيقيون، دول حيتنعموا بهذه السرر، السرر الموضونة. القسم الثاني، القسم الثاني أهل اليمين أصحاب اليمين، دول ليهم سرر أخرى وليهم قعدة تانية. لما ربنا قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. قالوا الفرش المرفوعة يعني ان الفراش دي عالية جدا. شوف كده لما انت تبقى قاعد وتبقى باصص على المنظر، ايه الجمال ده؟ ايه القصر اللي من لؤلؤ ده؟ وايه البيت اللي الطوبة فيه من ذهب والطوبة التانية من فضة والمونة اللي بينهم مسك؟ ياه ايه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ شوف كده لما تبقى انت قاعد على فرش مرفوعة فتبقى شايف المنظر من فوق، مفيش اجمل ولا احلى ولا اروع ولا ابهى ولا احسن من كده. وقالوا فيها تفسير تاني، لان ربنا بعد كده على طول قال انا انشأناهن انشاء، قالوا دول ازواجك في الجنة. أزواجك اللي كانوا في الدنيا اللي ربنا هيجعلهم، اطمني هيبقى معاكي زوجك وهتبقي في عينيه أحلى من الحور العين، ومفيش غيرة في الجنة، فهتبقي مستمتعة قوي بجوزك وهيبقى مستمتع قوي بيكي. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أهل الجنة من أهل اليمين هيفوزوا بالنعيم بالفرش المرفوعة، بالفرش عالية القدر عالية المكان والمكانة، دي فرش أهل اليمين. ويعيش فيها وبشعب نبيها وحليل ونهاري بحلم أنا بيها. ويعيش فيها وبشعب نبيها وحليل ونهاري. ربنا ذكر لينا بعض الأوصاف التانية عن شكل أثاث أهل الجنة، أثاث بيوت أهل الجنة. فقال لنا في سورة الغاشية، قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بعض الناس لما بتعدي عليهم الايات دي، اكواب موضوع النمارق دي ايه؟ يعني اباريق مثلا ولا ايه الموضوع؟ ايه الاكواب الموضوعة؟ نمارق مصفوفة زرابي مبثوثة، مش فاهمين حاجة. النمرقة دي يعني ايه؟ نمارق. النمارق يا جماعة يعني المخدات، الوسائد. عارفين انتوا لما بنيجي نعمل كده مثلا، تيجي تحط في الانتريه بتاعك كده ويبقى عليه شوية مخدات كده شكلها جميل قوي مع شوية الاساس دول مع لون الحيطة اللي روعة ده، وتروح جاي انت وحاطط بقى شوية مخدات جميلة كده عشان لما يجي لك واحد ضيف يقعد مستريح قوي في القعدة، اهي هي دي النمارق، بس مصفوفة صفة ومتهندسة هندسة، ولا أجمل ولا أحلى رسام في الدنيا يعرف يعمل اللوحة الجميلة المبتكرة دي، كيف لا وهي صنعة الرحمن لك. مش قلنا دار أعدها الرحمن لك بيده؟ فعشان كده المخدات مصفوفة محطوطة بصفة، أروع وأجمل وأحلى من كل ما تتصور. إزاي لأ؟ وربك الأعلى، مش ربنا الاعلى؟ اعلى من كل ما تتصور. كل ما تتصور حاجة ربنا يديك اعلى منها. كل ما تقول يا جماعة كده جميل جدا انا كده راضي قوي، لا لا لا لا، خد اكتر. مش اخر واحد هيدخل الجنة هيقول انت عايز ايه كده كويس. يعني تاخد ملك واحد في الدنيا؟ يعني مين؟ يعني يا سيدي مين كنت تعرف انه اغنى اغنياء الدنيا؟ يعني كنت سمعت كده في التاريخ قارون مثلا، تاخد ملك قارون؟ طب والناس المليارديرات اللي كنا بنسمع عنهم حاجات دول عجب، تاخد ملكه كله؟ فمعقولة؟ ولك مثله وكمان ضعفه ولك عشرة أمثاله. مش ربك الأعلى؟ عشان كده كل ما هتتصور شيء هتلاقي في الجنة أحلى منه. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. مش فاهم ايه الزرابي دي بقى المبثوثة؟ يعني السجاجيد يا جماعة، يعني تشكيلة السجاجيد اللي موجودة في الارض على كل الوان الطيف. ايه ده؟ جميل قوي اللون ده مع اللون ده. ايه ده؟ لو شفت التحفة دي، شفت؟ لا لا لا، السجادة دي ولا اجمل من كده في الدنيا. ايه ده؟ شايف اللون ده مع اللون ده مع اللون ده مع اللون ده مع اللون ده؟ متعة بصرية مفيش أحلى من كده ولا أجمل من كده. عشان كده مبثوثة. يعني ايه مبثوثة؟ يعني في كل مكان محطوطة بحيث تعمل كلها مع بعض لوحة جميلة رائعة. آدي السرير وآدي المخدة وآدي البسط والسجاجيد اللي في الأرض. وليهم حاجة كمان اسمها الأرائك، جمع أريكة، تفرق عن السرير يعني. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في غير ما موضع يقول متكئين عليها متقابلين، يقول سبحانه وتعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يقول متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب، ويقول هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ايه الأريكة بقى؟ قالك الأريكة فيها ثلاث حاجات، السرير نفسه، وكمان شوف انت بقى اللحاف اللي هتحطه، ولا طقم الملايات الجميل ده اللي انت فارش بيه السرير، وكمان القماش الروعة ده اللي فوق السرير. لا لا لا ما تقوليش ناموسيات، لا لا لا لا لا خالص خالص، قماش تحفة روعة فوق السرير، عامل ظل جميل كده. التشكيلة دي على بعضها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب، عايز ثواب أحلى من كده فين؟ نعم الثواب. ويجي يقول متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، مفيش في الجنة لا حر ولا برد، وتبقى قاعد كده وزوجتك جنبك وقاعدين القعدة الملوك الروعة الجمال ده، ياه على حلاوة الجنة. ايه كمان في وصف اساس اهل الجنة؟ ربنا وصف في اساس الجنة فقال وعبقري حسان. ايه العبقري ده؟ عارفين يا جماعة العرب كانت تسمي الحاجة اللي ولا في الخيال، الحاجة المدهشة، الحاجة اللي ما كانش حد يتصورها أبدا، كانوا بيسموها شيء عبقري، وينسبوا العبقرية دي للجن. يقول لك الرجل ده عبقري يعني يلهمه الجن، كانوا يقولوا الكلام ده في الشعر على اعتبار انه فلتة، انه بيجيب حاجة موهبة ما حصلتش، فكانوا يقولوا على الشيء الخارق للعادة عبقري. وهو ده المعنى اللي القرآن هنا بيوصف بيه التحف الجميلة اللي انت دلوقتي مسحور بيها السحر الحلال ومفتون بيها الفتنة الحلال في الجنة، ولا في الخيال. عبقري حسان يعني ولا في الخيال، حاجة كده مش من صنع البشر، طبعا مش من صنع البشر، من صنع الكريم الأكرم الجواد الأعلى سبحانه وتعالى. يا جماعة ناس كتير لما بنتكلم على المعاني دي ما بتعيش حلاوتها لأنها مشغولة بالدنيا، لأنها ما فهمتش درس الجنة والدنيا. عشان كده الرسالة العملية اللي عايز اقولها من ديكور اهل الجنة، من اثاث اهل الجنة، من تحف اهل الجنة، من سرر اهل الجنة، الرسالة جت في الصنف الثالث في سورة الواقعة. احنا قلنا ايه؟ اصحاب اليمين والسابقين بقي، والعياذ بالله تعالى، ربنا لا يجعلنا منهم يا رب ابدا، اهل الشمال. ما لاحظتوش ان ربنا لما اتكلم على السابقين ما قالش كانوا بيعملوا ايه، ولما اتكلم على اهل اليمين ما قالش كانوا بيعملوا ايه، ما قالش كانوا بيصلوا كانوا بيتصدقوا كانوا، انما لما جه على اهل الشمال قال واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين. كانت الدنيا شغلاهم، كانوا بيتنعموا بالدنيا، بس التنعم مش الصح. الرسالة هنا بتقول يا جماعة الزهد مش ان انت تلبس المرقع ولا ان انت تعيش الفقر، انما الزهد ان الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. واحد مرة على سيدنا سعيد بن المسيب اللي كان سيد التابعين، وكان لابس حاجة شيك قوي، حاجة ماركة خالص، فاول ما شافها قال له ايه ده، ايه الجمال ده يا عم، ايه اللبس الشيك قوي ده؟ قال ما هذا، ما احلاه، ما اجمله. قال مررت على اخيك فلان الزاهد فكرهني فيها، فقال يا فلان البس ما شئت، عيش وتهنى، لكن من غير اسراف، من غير كبر، من غير منظرة، البس ما شئت وطهر قلبك. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. اوعى تفتنكوا زخارف الدنيا. ربنا يقول وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. دنيا ناس كتير بتبقى مشغولة بالاشكال قوي. عشان كده بقول لكم لما تعيشوا السحر الحلال، الفتنة الحلال مع اساس اهل الجنة، الرسالة بتقول ما تشغلش بالك قوي بحطام الدنيا. البس حلو، خلي بيتك جميل، ان الله جميل يحب الجمال، لكن اوعى يكون الكلام ده للمنظرة على الناس. ايه ما انت بتعرفش انا مين ولا ايه؟ انا لازم اعيش، انا لازم احس بالحياة واستمتع بالحياة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، بس الآخرة الأول، الآخرة الأول. لو فهمنا الدرس ده هيبقى القرار العملي، يا دنيا غري غيري، من هنا ورايح السحر الحلال هو اللي سحرني، هو اللي فاتني. قلبي في السماء في الجنة مع السحر الحلال. خد قرارك وانشغل بالجنة مع سحر الجنة. لما بفكر فيها بسرح دينارا بابا، وياخدني شوقي ليها وافرح دينارا بابا، واقول دينيها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى دينارا بابا، لكن في قلبي حب لسه دينارا بابا، باين عليا وليه اخدي ويعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها.